السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. بعد ما صار بلح، لكن هذا البسر هذا الآن، طيب هذا الآن لا يجوز بيعه. هالخبر هذا الآن، شوفوا كل النخيل الآن يظهر فيه خبر الآن، هذا وقته الآن، هذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لم يصلح. بعد هل يصلح الأكل هذا؟ لا يصلح الأكل. إذا لم يبدو صلاحه بعد، لم يبدو صلاحه بعد، لا يجوز أن يباع الآن، لا يجوز أن يباع الآن. لكن إذا بعت النخلة هذا تبع يجوز، إذا بعت النخلة هذا يكون إيش؟ تبع، ما في مشكلة. ألسنا قلنا أنه لا يجوز بيع الحمل لكن يجوز بيع الشاة وهي حامل، صح ولا لا؟ فقلنا ما كان ما يصح فيه التبع لا يلزم أن يصح منه إذا كان منفردا. فهذا الخلال أو هذا البسر أو هذا الحب لا يجوز بيعه منفردا، لكن مع النخلة يجوز. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع النخل بعد أن تؤبر فهي لمن؟ للبائعين. لكن أن يباع الثمر لوحده قبل أن يبدو صلاحه لا يصح البيع. لماذا؟ قد لا يصلح، ممكن يشيص، ممكن يطيح، ممكن تأكله الطير، ممكن، واضح ولا لا؟ ممكن الشجرة كلها تصيبها مرض، ممكن، كل هذا ممكن. فإذا كان كل هذا ممكنا إذا نقول إيش؟ لا يصح البيع حتى لا يقع الخلاف بين الناس، لأن غدا سيقع خلاف بين الناس، وذات الشريعة حرصت إلى أن تمنع كل الخلافات التي تقع بين الناس. إذا متى يجوز لي أن أبيع؟ قال إذا بدأ صلاحه، إذا بدأ الصلاح. طيب كيف نعرف بدأ الصلاح ولا لا؟ كل ثمرة بحسب، كل ثمرة بحسب. بعض الثمار مثل النخل مثلا بدو الصلاح إذا صار أصفر أو أحمر حسب نوع الرطب، إذا صار أحمر أو أصفر معناته إيش؟ بدأ الصلاح. العنب لا، إذا صار فيه ماء، العنب إذا صار لين فيه ماء معناته إيش؟ بدأ صلاحه. بدأ الحب إذا يبس إذا اشتد يبدأ صلاحه. فكل شيء حسب صلاحه. تسأل من اللي ولد تحت النخل تذكره؟ لا تنسونا هذا. طيب نسأله هذا، يعني كل زرع كل ثمر يختلف عن الآخر، كل ثمر بحسبه، إذا بدأ صلاحه أخذ. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، شوفوا أنت الآن الموز خضر يبيعونه ولا لا؟ هل هذا قبل بدو صلاحه؟ لا، هذا بدو صلاحه، هذا بدو صلاحه. إذا كل ثمرة بحسبها، كل ثمرة بحسبها يكون بدو صلاحها، ولا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، جائحة يعني ريح، هواء، نار، أي جائحة مصيبة، يعني شيء يتلفه، شيء يتلفه، طيب فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني لا يجوز أن تأخذ ما، لكن إذا باعه بهذه الصورة ثم فسد سيقع الخصام بين الناس، وإذا جاءت الشريعة بمنع هذه الأمور بقطع دابرها وعدم جواز بيع هذه. لكن إذا اشتراها مع الشجرة ما أثمرت الآن، تثمر بعدين، هو ما اشترى الثمر وإنما اشترى الشجرة. نسمع 5 أسئلة ثم نعطيكم فترة راحة لمدة 10 دقائق، نبدأ في 5:30 إن شاء الله الفترة الثانية. أنا اليوم قاعد لكم. نبدأ الفترة الثانية إن شاء الله تعالى. طيب نسمع 5 أسئلة إن شاء الله ممن لم يسأل، شرط أنه لم يسأل. نعم، قلنا ما في فائدة. بسعر الصرف يوم ما أخذت مني الدينار، نفس اليوم اللي أخذت مني كم كان سعره؟ نعم، تستبدل ماذا؟ النرد. أي ما أدري، ما أعرفه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما أستطيع تصوره، ما أدري. نعم، كيف إذا كان لك حساب ما في بس تأخذ من حسابك، أما إذا لم يكن عندك حساب فإن كانوا يقرضونك بدون فائدة فجائز، وإما كان يغرضونك فائدة لا يجوز. ماشي، الرسالة ببلاش أجيبه، الرسالة ببلاش بمقابل ما يجوز، قمار. نعم معه؟ نعم. يريد مالا، يريد مالا. طيب، وإذاك اشترط أهل العلم في التورق أن لا يكون يرجع إلى صاحب المال ذاته، وإنما يذهب إلى شخص آخر، وأن يكون محتاجا، وأن لا يجد سبيلا آخر. ما في بس تورق، محتاج مال فأشتري هذه البضاعة وأبيعها، هذه التجارة، يشتري بضاعة ويبيعها. نعم، لابد بيع الدين. ايش رايكم بيع الدين هل يجوز؟ صورته، صورة بيع الدين واضحة. الكويت كانت عليها، لها على العراق 10 مليار، اشترته بريطانيا ب5 مليار، هكذا هذا كذا اللي تريد؟ اي نعم، بريطانيا جت حق الكويت قالت لها هذه 5 مليار وانا اصبر على 10، هل يجوز؟ لا يجوز، ربا، هذا لا يجوز. اما اذا كان بدون مقابل، يعني تحويل الدين من ذمة الى ذمة، جائز. اذا كان بدون مقابل، يعني انا طالب احمد 500 دينار، طيب جاءني احمد ايضا، جاءني احمد فقال لي انا اعطيك 500 وانا اصبر على احمد، ما في مانع، انتقل من ذمة الى ذمة لكن بدون فائدة. لكن اذا قال لي اعطيك 400 وانا اصبر على 500 اللي عند احمد، هذا ربا، لا يجوز. تحصيل، كيف تحصيل؟ تاخذ اجرة، لكن ما يجوز تشتري الديون، لكن تاخذ اجرة عمل. نعم، ايه ايه اجاب، ما في بعد عقد، لكن تخليه عقد اخر، ما في بعد. اي صورة؟ بيع ما في الذمة، الجائزة ولا المحرمة؟ الجائزة، يعني ابيع شيء في ذمتي لك، يعني انا لك عندي 3 شياه مثلا، او شاتين، او شات واحدة مثلا، او سيارة، لك في ذمتي سيارة، طيب انت طالبني سيارة، طيب طالبني سيارة وانا طالبك فلوس، فتقول الفلوس مقابل السيارة، اقول سلم. اما اقول الفلوس مقابل السيارة اللي عند احمد ما يجوز، الا اذا كان احمد حاضر وقال اسلمها وكذا، لكن اذا غائب وما اكيد سلمها لا ما يجوز. نعم، مثال مثال. ما يجوز، ما نفس الشيء، ما يجوز. نعم، قلنا ربا الفضل من تحريم الوسائل، وربا الأجل والنسيان من تحريم المقاصد، والمحرم كوسيلة يباح عند الحاجة. وذلك الأصل في بيع العراء أنه ربا، لكنه ربا حلال، ربا مباح، يعني أبيح هذا الربا بالشروط التي ذكرناها الخمسة، اذكرها اذكرها، دون 5 أسر. نعم، يكون مخلصا هذا. وإذاك لأنه محرم ليس لذاته وإنما لغيره، تحريم الوسائل، فتحريم هو محرم. نعم، هو المزابنة في بلاب الخيار ولكن قبله نسمع بعض الأسئلة الواردة سواء في الانترنت أو في أسئلة النساء لأن فوتناها قبل قليل. نعم. نعم جائز هذا إذا كنت دخلت لأجل دخول الحديقة، يعني اشتريت التذكرة لأجل دخول الحديقة ولم تشتري التذكرة لأجل أن تدخل في السحب. أما إذا اشترى التذكرة لمجرد السحب فهذا قمار، وأما إذا اشترى التذكرة ليدخل الحديقة فهذا جائز ولا شيء فيه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد لزم البيع، والبيع من العقود اللازمة، لا يجوز لأي واحد من المتبايعين أن يتراجع إلا برضا الآخر، وهذا الشرط باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. نعم. لا يجوز وإن تراضيا، وقد ذكرنا أن الزانيين يزنيان بالتراضي والمترابيين يترابيان بالتراضي، فهذا لا يجوز، بل أحيانا القتل يكون بالتراضي كهذا الذي يطلب من الناس أن يقتلوه، فهذا لا يجوز، لا يجوز وإن تراضيا. لا يجوز، إما أن يقرضه المبلغ ويعيد له المبلغ كما أقرضه، وإما أن يدخل معه شريكا مضاربة ويشترك معه في الربح والخسارة، فإذا ربح ربح معه وإذا خسر خسر معه ولو خسر ماله كله. إن كان كما قال السائل فهذا لا يعطى، لأن هذا اعتاد على الفساد فلا يعطى من الثلث والثلث حسب ما جعله الوالد، إن كان جعله الفقراء أو للمدينين أو لطلبة العلم أو للمساكين أو للمجاهدين يرجع في الثلث أو الأقرباء حسب ما قرر والده، فإن كان يستحق الثلث يعطى منه بشرط أن يتوب، إذا تاب إلى الله يعطى، أما إذا كان مستمرا على ما هو عليه فإنه لا يعطى حتى لا يشجع على ما هو عليه من الضلال. نعم. لا يجوز أن يضعها وديعة في البنك ربح معين إلا إذا كان البنك يتعامل بها تعاملا شرعيا، يعني يتعامل بتجارة شرعية مباحة، إذا كان التاجر يتعامل بالبيع الحلال فإنه يجوز أن تجعلها عنده وديعة تربح معه وتخسر معه، وأما إذا كان يتعامل بالحرام فلا يجوز، فهذا يرجع إلى تعاملات البنك، فإذا كان البنك الربوي كما هو المعلوم في البنوك فإنه لا يجوز. ذكرنا هذا قبل قليل، قلنا إنه جائز بشرط أنه لا ترتفع أسعار البضاعة فيما إذا دخل في السحب، يعني لا يكون سعر البضاعة دينار إذا دخل في السحب، وإذا لم يدخل في السحب فيكون سعرها 900 فلس، بل يكون سعرها واحدا سواء دخل أو لم يدخل، فهذا جائز لا شيء، فهذا من باب يعني نشاط التجار أنهم يشجعون الزبائن على الشراء من بضائعهم. نعم. الصحيح أنه ليس فيها ربا، خاصة إذا كانت تتعامل بالحلال، وهذا غالب الجمعيات هكذا، والأصل أنها تعزل الأموال التي يشك فيها أو المحرمة كأموال بيع الدخان وغيره، فهذه تعزل من أرباح الجمعيات، وهذه دعوة إلى المسؤولين في الجمعيات أن تعزل هذه الأرباح عن أرباح الناس، فتجعل أو شيء تلغى إن كان في الإمكان من بيع في الجمعيات، وإذا لم يكن بالإمكان ذلك فإن على الأقل أرباحها لا تدخل مع الناس، فإنما تجعل في الأشياء العامة. يكفي. طيب، الخيار بمعنى طلب خير الأمرين من اسمه، الخيار يعني التخيير، الخيار بمعنى التخيير يعني يطلب خير الأمرين، أيهما أفضل أيهما أنسب له، فهذا هو الخيار، هذا هو الخيار. وأنواع منه خيار المجلس، خيار المجلس وهو صورته إذا تبايع زيد وعمر في مجلس، اشترى زيد من عمر بيته ودفع له المبلغ، واستلم الثاني ورقة البيت وشهد الشهود وما زال في المجلس، ثم غير أحدهما رأيه، البائع أو المشتري، فكر مليا ثم قال كأني غيرت رأيي، خذ أموالك وأعطني بيتي، أعطني رأيي، غيرت رأيي، أو العكس يغير رأيه المشتري يقول أعطني مالي وخذ ورقة بيتك، غيرت رأيي، فكرت وغيرت رأيي، أو اتصلوا عليه بالهاتف قال وجدنا بيتا أفضل من هذا البيت أو أرخص أو غير ذلك، أو البيت جاء فيه سعر، المهم أنه ما زال في المجلس فلأحدهما أن يغير رأيه ولو لم يأذن الآخر، لأحدهما للباع أو المشتري أن يغير رأيه وأن يبطل البيع ولو لم يأذن الآخر، لا يشترط رضا الآخر، يعني لأحدهما أن يتصرف بدون إذن الآخر بأن يلغي البيعة، يلغي البيعة ولو لم يأذن صاحبه، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون هذا الذي باع مثل زيد، هذا زيد أمامي الآن أراه، زيد متردد مضطرب، باع سيارته 10 مرات وكل في المجلس يهون، بعد ما يسمع ها هونت أعطني سيارتي بس خذ، دائم هكذا يعني، حتى إن الناس قالوا هذا الرجل لا تشتروا منه ولا تبيعوا، رجل مضطرب. الحين عاد بيزعل علي الحين تزعل أم وانزين شوي. طيب، رجل مضطرب في البيع، فواحد جاء اشترى من السيارة، عبد الرحيم جاء اشترى منه، عاد كندري بكندري ركبت زين، جاء عبد الرحيم قال أريد أن أشتري منك هذه السيارة، قال زيد كم؟ قال ب2000 دينار، قال زيد موافق، أعطني، قال لا اصبر، قال بشرط، قال مالك خيار، بشرط أن مالك خيار، قال لا ما راح أغير رأيي، لا حير، قلتها لقبلي كثير، أنا أشترط عدم الخيار، ليس لك خيار، قال موافق، يجوز؟ يجوز. إذن سقط خيار زيد، لكن عبد الرحيم له الحق أن يغير رأيه، لماذا؟ لم يسقط حقه، زيد أسقط حقه عبد الرحيم، لكن لو زيد قال وأنت أيضا ليس لك خيار، أو يتبايعان على ألا خيار، ليس لأحد خيار، صح البيع هنا، وليس لأحدهما أن يتراجع. ما معنى ليس لأحدهما أن يتراجع؟ يعني أن البيع قد وقع وتم وانتهى الأمر، ولذلك يسمى البيع من العقود اللازمة. معنى لازمة؟ لازمة لكلا الطرفين، لازمة للباع ولازمة للمشتري. وذلك أن البيوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بيوع لازمة للطرفين، أو عفوا العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة للطرفين كالبيع، لازم للباع ولازم للمشتري، ليس لأحدهما أن يتراجع إلا بإذن الآخر. الإجارة كذلك لازمة للطرفين، لو استأجرت منك بيتا وبعد يومين قلت لك غيرت رأيي، قلت غيرت رأيي كل ما غيرت رأيي، أنا فلوسي استلمتها ما لي شغل فيك، ما ليس له الحق أن يطالب بماله. لماذا؟ لأنه عقد لازم. وهناك عقود جائزة، عقود جائزة من الطرفين، يعني لأي واحد منهما أن يتراجع في أي وقت، كالوكالة مثلا، أنا جعلت زيدا وكيلا ثم اتصلت عليه قلت له زيد، قال نعم، تثمنت وكيل، سكرت التليفون، انتهى العقد بدون رضا. أو العكس، هو اتصل قال عثمان، قلت نعم، قال الوكالة اللي لي هونت، ماني وكيل لك، زين، سكر التليفون واحدة بوحدة. يجوز؟ يجوز لأي واحد منهما أن يفسخ بدون رضا الآخر وبدون إذنه كذلك. الوصية كذلك، أنا كتبت وصية قبل أن أموت، طيب، ما اسمك؟ أنس. كتبت وصية لأنس قبل أن أموت، قلت إذا مت ديوني كلها على أنس، راضي؟ طيب، كتبت وصية أعطوا أنس جميع كتبي، يلا كتبي لأنس، هذه وصية مثلا، هذه وصية لأنس. وبعدين غيرت رأيي، قلت وين الوصية اللي لأنس؟ قالوا جيبوها، جابوها شقتها، مزقتها، ألغيتها. لذلك بدون أن أستأذنه، بدون أن أستأذنه أوصيت لأنس، فبعد ما مت أنا جاءوا لأنس قال تفضل هذه كتب، قال أي كتب؟ قال كتب عثمان، قال ليش؟ قال أوصلك، قال مرفوضة، ما أريدها، ما أريدها. له ذلك؟ له ذلك، لأن الوصية عقد غير لازم لا لي ولا له. هناك عقود لازمة على طرف، جائزة لطرف، وتأتينا إن شاء الله كعقد الكفالة والضمان والرهن، هذه لطرف دون طرف إن شاء الله تعالى، سأتينا بالتفصيل. لكن على كل حال نحن في البيع الآن. من خيار البيع خيار المجلس، خيار المجلس، وهو أنه لكل واحد منهما البائعين متعاقدين أن يتراجع دون رضا الآخر طالما أنهما في المجلس. فإن تفرقا فليس لأحدهما أن يتراجع إلا برضا الآخر. إذا تفرقا ليس لأحدهما أن يتراجع إلا برضا الآخر. طيب، إذا فرقهما شيء مفاجئ، يعني هما في البيع قالوا حريق في البيت، حريق، ففر الجميع. فلما فروا ولا الحمد لله سلموا، بعد ما خرجوا من البيت قال تعال هونت عن البيعة. قال ليش؟ قال بس غيرت رأيي. قال لا، بيعان بالخير ما لم ما تفرقنا. نقول لا، الذي فرقنا ايش؟ شيء طارئ، واضح ولا لا؟ فهنا ما يعتبران تفرقا، فله ان يرجع، له ان يرجع في البيع، له ان يرجع. طيب انتبه، نرجع على زيد. عبد الرحيم نسى لما جاء اشترى سيارة زيد، نسى يقول ليش ان مالك حق انك ترجع. يوم تمت البيع وتذكر عبد الرحيم وصية اخوانه له، قالوا ترى زيد الحين يغير رايه. عبد الرحيم تم البيع، ثمان الله عندكم، جاي دقيقة، وراح ما رجع. اذا ما الذي جعله يفترق عنه؟ خشية ان يرجع، معي انتم؟ اي نعم، هذا لا يجوز، محرم. البيع صحيح تم ترى، وليس له ان يرجع، راحت عليه زيد، لكن هذا آثم، هذا آثم. لماذا؟ لأنه ضيع على أخيه إيش؟ حقه، ضيع على أخيه حقه، وإنما تركه لأجل أن يلزمه بالبيع، تركه لأجل أن يلزمه بالبيع. إذن خيار المجلس الذي من خلاله لكل واحد من الحق أن يتراجع عن البيع. نعم. طيب الآن عبد الرحيم اشترى سيارة زيد، ثم معي اشتراها عبد الرحيم، نبهوه قالوا له شوف ترى زيد هذا ايش كثير التردد، فقل له لا شر بيننا. راح عبد الرحيم قال خلاص ما في الا اقول له لا شر بيننا، ولا زيد موصى بعد، هم زيد وصوه قال دير بالك عبد الرحيم بيقول لك، قال لا ما عليكم عندي دواه عندي. فجاءوا لزيد، جاء عبد الرحيم زيد قال شوف مالك خيار مجلس؟ قال خيار مجلس هذا لي شرط شهر افكر. خيار مجلس، خيار مجلس ما تبي كيفك، ما في بيع، ابيعك على انه لي شهر كامل لي الحق اني اتراجع متى ما شئت خلال الشهر. هذا يسمونه خلال شرط ايش؟ خيار الشرط. هذا خيار الشرط، شرط شهرا، شرط شهرا اني اتراجع متى شئت خلال الشهر. ها؟ لا مو كيف الان. طيب لا زين جيد. المهم الان هذا يسمونه خيار الشرط، وهو ان يشترط احدهم على الاخر مده معلومه، يقول لي شهر افكر، لي سنه ان اتراجع، لي يومين افكر، لي يوم اسال كذا، واضح ولا لا؟ اجرب السياره خلال اسبوع، اجرب البيت، اشوف اشور الجماعه، اشور اهلي، واضح؟ المهم انه اشترط مدة، اشترط مدة له شرطه. طيب اشترط كلاهما لكل واحد شرطه، لكل واحد اشترط شهر، واحد اشترط شهرين، جائز طالما في تراضي، لم يشترطا ما في مشكلة، لكن اذا اشترط لكل منهما شرطه الذي شرطه على صاحبه. نعم. نعم. واحد غبن، غبن يعني غلب، نعمتان مغبون فيهما كثيرا يعني خسرانين، فالغبن الخسارة. إنسان غبن غبن شديد، كيف غبن غبنا شديدا؟ يعني اللي السيارة مثلا بالنجش، هذا مسكين، واحد راح يشتري سيارة وما يدري أن هناك يعني يسمونهم، لا اقصد يعني عتاولة، يعني ناس اصحاب سوابق يعني عندهم يعني لعب وغش وشيء مو بسيط، فراح هذا مسكين هذا دور له سيارة مناسبة، فشاف سيارة وشافوا خفيف هذا ياخذ نضحك عليه، جو وضعوا السيارة امامه، جاء واحد قال هذه السيارة نبدأ ب500، جاء واحد قال 600، قال ثاني قال 700 800، هذا شاف الناس زاد عقلت معناها السيارة إيه هذه مضبوطة، قال 1000، قام واحد قال 1500، قال 2000، جاء ثالث قال 2500، هي ما تسوى 700 دينار، قال 2500، قال 3000، هو الحين ببال السيارة هذه كل يبيها، قال خلي حصلها بس قام تطير. المهم يوم قال 3000 قال تمت لك خلاص، قالوا كلهم الله يبارك لك أسأل الله يوفقك، ما يسكت هو مسكين. يوم رجع ودش الديوان، يا جماعة اليوم صد صيدة سيارة ما حصلت، شلون كم أخذت 3000، كم طرازة، كم كذا، طلعوا لها شافوها الربع، واحد طالع الثاني يا مساكين جاوب حكوا عليك، هذه ما تسوى لها 600 دينار، حتى 700 زايد، 600 دينار ما تسوى لها. قال يا جماعة السيارة زينة، شفتوا ما نتزاودون عليها؟ قال لي شريطية. قال يعني شنو؟ قالوا نجش. قال نجش منو؟ قال مو منو، هذا نجش عمل. مسكين ما يدري عن شيء، هذا غبن، هل يسمونه ايش؟ غبن، وغبن غبنا شديدا، فهذا يروح حق القاضي، يا قاضي ترى حصل لي كيت وكيت وكيت وضحكوا علي، فباعوني باعوني ما قيمته 600 ب3000. القاضي على طول طبعا يرسل الكتبة الموظفين الشرطة الذين عنده ينادون البائع، تعال بعتها بكم؟ قال 3000. قال هو راضي، بعت غصب ولا انت راضي؟ قال لا والله انا راضي. قال طيب يا اخي ما يعرفوا قيمة السيارات، كانوا ايش علي منه، يعرف لما يعرف. هنا القاضي ماذا يصنع؟ يأتي بأهل الخبرة، بأهل الخبرة، فيقول لهم ثمنوا هذه السيارة، فيقول والله 600 700 600 700، واضح ولا لا؟ فيحدد القاضي سعرها الآن، فيقول للمشتري إن شئت خذها ب700 مثلا، وإن شئت خذ 3000 لترجع السيارة، إن شئت تعيد السيارة وتأخذ مالك لأنك غبنت، وإن شئت أخذتها ولكن بإيش؟ بسعرها الحقيقي. يخير أو يأخذها ويأخذ 2300 اللي هي لم يقل يأخذها بسعرها الحقيقي، يعني يأخذ العوض ولا لا، يرجعوا لها 2300 دينار، فهو مخير. إذن هذا إيش؟ خيار إيش؟ خيار الغبن، خيار الغبن، يعني إذا غبن غبنا شديد. أما إذا كان الغبن يسير، يعني 700 باعه هي 750، هذا غبن إيش؟ يسير ويتسامح فيه، هذا يتسامح فيه خلاص، يتحمل. في صحابي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان مساكين ما يعرف يبيع ولا يعرف يشتري، ويقصون عليه البيع والشراء الناس. فجاء حق الرسول قال يا رسول الله يدخل السوق يعني ولا أعرف يعني أبيع وأشتري. قال إذا اشتريت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني ما في غش، لا تغشوني. يعني أنا أعرف شخصا كان عمره في ذلك الوقت 18 عاما، كبير ها، 18 عمره كبير، يدخل الدكان فيشتري ثم يقول لصاحب البقالة أرجوك رجع لي الفلوس صح لا تقص علي، ما يعرف يعد الأموال، يقول الله يخليك لا تضحك علي رجع لي الأموال مضبوطة. فإن كان صاحب البقالة مضبوط أراه النقط مضبوطة، وإن كان غير مضبوط أراه مستعان، فما يعرف عد الأموال أبدا. فقد يحدث ترى بعض الناس مساكين ترى يعني ما يستطيع. فالرسول قال له قل لا خلابة، وهذا الذي يقول لا خلابة يعني شرط عدم الغش، معنى لا خلابة شرط عدم الغش، فإن وجد أنه غش ولو بشيء يسير له أن يرجع، لأنه اشترط عدم الغش، اشترط عدم الغش. نعم. لا تصروا نعم. التدليس من الدلسة، الدلسة الظلمة، الشيء ما يرى بالظلام كما يرى بالنهار ولا لا؟ نعم. فالدلسة هو ما يباع ليلا يعني في خفاء، يعني يخفي العيوب، يخفي العيوب. التدليس إذا وقع في البيع للمدلس عليه أن يرجع في البيع، للمدلس عليه أن يرجع في البيع. مثال أنتم ترون الآن من صور التدليس الفاكهة مثلا، يحط لك مثلا الفاكهة الكبيرة فوق والتحت كلها إيش؟ صغار ومستوي شيء خربان وكذا، هذا تدليس يخفي عيوب السلعة. في السيارات المكيف فيه تهريب يترس غاز وينزلها السوق مثلا، ما يحس انه فيه تهريب، حتى قالوا اخر ما ادري اخر ترى قديمة خبر قديم يمكن فيها عقبه، حدثني احدهم انه من اللعب ان السيارة اذا كانت الماكينة تخلط ماء وزيت طيب في نوع من الزيت قوي ما شلون ثقيل، فيضعونه السيارة بحيث ما يبين انها تخلط ماء وزيتا، شوفها سليمة 100%، بعد اسبوع اظن او كذا يبين فيها خلط، تكون تمت البيع وتفرق وحول السيارة وكذا ثم يظهر العيب. هذا كله ايش؟ تدليس، تدليس يعني اخفاء العيوب، التدليس هو اخفاء العيوب، اخفاء العيوب لا يجوز. ومنه تصفية اللبن، ما معنى تصفية اللبن؟ في السابق البيع كله غنم وابل وبقر وكذا، فش يسوي؟ يأتي البقرة ما يحلبها، يخليها يومين ما يحلبها، فاللبن ايش؟ يكثر. فينزل السوق. فالذي يأتي يشتري يظن أن هذا حليب اليوم، لأن في الأصل أنها تحلب كل يوم، فيشوف الضرع كبير فيظن كل يوم هذا ضرعها فيشتريها على هذا الأساس. ثم عندما يذهب ويحلبها يأتي من غد ولا ضرعها إيش أصغر، ولا بعد غد لا نفس الشيء أثر إيش كان مصرع اللبن. كان مصرع يعني مجموع بيومين بيوم واحد أو من ثلاثة أيام. فهذا الإنسان الآن بعد أن اشتراها على أساس أنها هذا ضرعها ثم تبين خلاف ذلك، ماذا له؟ له أن يرجع في البيعة، يرجع في البيعة يقول خذ هذه ناقتك، طيب اللبن اللي شربته يدفع له قيمة، يدفع له قيمة اللبن الذي شربه، واضح ولا لا؟ يدفع قيمة اللبن الذي شربه ثم يعيد له الناقة أو البقرة أو الشاة حسب الذي اشتراه. إذن إذا كان ثمة عيب في البضاعة يعني مدلس مخفى، لكن إذا أعلمه بالعيب قال ترى في عيب كيت كيت كيت قال راضي ما انتهى الأمر. لكن نتكلم عن إيش؟ عن إخفاء العيوب. وهذه نصيحة أوجهها لإخواني، إنسان إذا أراد أن يبيع سيارة أو بيتا أو كتابا أو أي شيء أن يذكر العيوب. أحب لأخيك ما تحب نفسك. أنت لو اشتريت تحب أن يخبرك بعيوبها؟ أخبره بعيوبها. وما كان من رزقك من رزقك فليس يفوتك ولو كان فلسا واحدا يأتيك. لا تغش الناس. وإذا عاملت الناس بالصدق فإن الله ييسر لك من يعاملك بالصدق، وأنت على كل حال مأجور عند الله تبارك وتعالى. والله لا يزيد في رزقك فلس واحد ولا ينقص فلس واحد من رزقك الذي كتبه الله وأنت في بطن أمك. ويجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم لن أسمع أسئلة حتى نتم، ثم نسمع الأسئلة ونتم نقل إن شاء الله. نعم. طيب إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، إذا في احتمال أنك تشتري معيبا وتعلم عيبه، وهذا ليس لك أن ترجع. لكن إذا اشتريت معيبا لم تعلم عيبه ثم علمت بتى بعد الشراء، بعد أن اشتريت علمت بالعيب، قال فله الخيار. نقول له ماذا تريد؟ قال أريد أن أرده. نقول رد خذ فلوسك. قال لا أريد أن أمسكه لكن أبي الفرق، يعطيني فرق العيب، يعطيني فرق العيب، يعني السيارة جهزت لي والمكيف طلع يعني فاسد خربان غير صالح، يصلح لي المكيف، يعطيني قيمة تصليح المكيف يخصمها لي من قيمة السيارة وأنا راضي له ذلك. إذن له أن يرد المبيع ويأخذ أمواله، وله أن يأخذ إيش؟ الأرش اللي هو الفرق، فرق العيب، فرق العيب يأخذه بدل العيب الذي في هذه البضاعة. إذا مخير بين أمرين، هذا من؟ المشتري. طيب البائع قال لا أبدا ما أعطيك شيء، يا ترجع يا تأخذه، مخير أيضا البائع، للبائع الحق أن يمتنع من ذلك، للبائع الحق أن يمتنع من ذلك. طيب إذا تلفت، يعني اشتريت سيارة وجدت المكيف خربان فاسد غير صالح، بعد يومين برجعها احترقت السيارة عندي، عملت فيها حادث سكراب مرة، فهنا في مجال رجعها ليس لي هنا إلا إيش؟ إلا أرش العيب فقط، أخذ فقط قيمة العيب الذي كان فيها لأن بعنيها غالية، بعنيها ظلما، واضح ولا لا؟ إذن إذا تلفت بيدي فليس لي إيش؟ إلا فرق الأرش اللي هو الأرش اللي هو فرق العيب فقط. نعم. عثرته نعم. إذا اختلف في الثمن، اختلف في الثمن هذا وارد، تم البيع، وهذا يحدث عند الناس الذين لا يحسمون المسألة. قال بكم؟ قال بستة آلاف، خمسة أخذ خمسة ونص، المهم تمت البيعة وراح. بعد ما تمت البيعة أخذ هذا السيارة وأخذ هذا ماله، أو أخذ اتفق على البيع مو شرط ان اخذ مال، جاء يطالب ب 5500 قال لا أنا قلت لك 5000، قال لا أنا قلت لك 5500، فاختلف. هذا يقول 5000، هذا يقول 5500. نحكم لمن؟ للباع ولا المشتري؟ نقول إذا ما حد عنده بينة ولا شهود ولا كذا، خذ بضاعتك، خذ فلوسك، يلا واضح ولا لا؟ إذن إذا اختلف تفاصل خلاص، كل يرجع، ارجع بمالك أنت، ارجع بضاعتك. قال لا أنت بعتني بخمسة، قال لا بعتني 5500، خلاص بخذ. أنت متل 5500 ارجع، وأنت بيب 5 ارجع، خلاص ارجع بمالك وأنت ارجع ببضاعتك. واضح طبعا. كذلك إذا اختلف في الصفة، إذا اختلف في الصفة، قال لا أنا قلت لك أبيها كشنات مخمل، هذا قال لا أنا أبيها كشنات جلد، هذا قال أردت الفلفل هذا فلفل، هذا الفلفل الأخضر أحمر، هذا يقول بغيت أخضر. طيب، وهذا يقول مختلفة في الصفة، اختلفة في الصفة. كذلك يقول ارجع في بضاعتك وارجع أنت بمالك فلوها. ثم ذكر ختاما لهذا الخيار، باب الخيار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلم بيعته قال الله عثرته يوم القيامة. يعني المسلم يستحب له أن يقيل أخاه، إذا جاءك قال يا أخي غيرت رأيي، يعني افرض افترقت ما في المجلس، ألا ليس البيع عقد لازم؟ بعد يومين جاءك قال يا أخي غيرت رأيي، أبي أرجع أسترد أموالي، من السنة أنك إيش تعطيه، ما لا تأخذ بضاعته، من السنة، لست بملزم، لكن إيش مستحب لك أن تفعل ذلك. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. كان في أسئلة، نسمع بعض الأسئلة. نعم. ليس له ذلك، طالما أنه غبنه أو دلت عليه ليس له أن يشترط عليه، طالما أنه، لأن في غش هنا والمدة مفتوحة. نعم، لأن في غش. نعم. إذا دلس متعمدا يأثم، أما إذا غير متعمد ما يأثم. نعم. كيف؟ يقدرها القاضي، يأتي بأهل الخبرة ويسألهم يقدرها القاضي. خيار العيب وخيار التدليس، التدليس فيه إخفاء، العيب قد لا يكون يعلم به البائع، هذا يكون البائع ما يعلم بالعيب، لكن التدليس يعلم وأخفاه، ما يجوز. هذا الذي يحدث في بيع السيارات، أنه يقول له ما لي شغل أبيعك حديد، لو كانت حديد تسوى هذا المبلغ ما تسوى هذا المبلغ، صح ولا لا؟ بالسكراب لو يبيعها سكراب تنباع بخمسين دينار مثلا، هو قاعد يبيعها بألف وخمسمية، يقول بعتك حديد، هو ما باعك حديد وإنما يريد أن يخفي العيوب، لا يجوز. العقد صحيح، العقد صحيح، لكن لو وجد فيها عيبا طيب واشتكى عند القاضي، يعني في تدليس واشتكى عند القاضي يرجعه. نعم. ترفع صوتك او تقترب او واحد يوصل عنك. نعم نعم. نعم، هو يسأل عن بيع الأجل، يقول إذا كان نقدا ب8000 وإذا كان مؤجلا ب10000، هكذا جائز؟ الذي عليه جماهير أهل العلم هذا بيع جائز. نعم. عليه إثم إذا كان أخفى عيوبا، يعلم عيوبا، الأصل أن يعلمه، يعني اعكسها، لو أنت المشتري ويقولك شرط الفحص وفيها عيوب، كنت تتمنى أن يعلمك بها ولا لا؟ تتمنى ذلك، لأنه ليس على كل حال الفحص يظهر كل العيوب، قد لا يظهر بعض العيوب خلال الفحص، خاصة الفحص يكون سريعا ويكون مكلفا أحيانا. نعم نعم. نفس الشيء، البيع صحيح إذا باعك شيئا أمامك، البيع صحيح، البيع صحيح إذا باعك شيئا أمامك، البيع صحيح، ولكن إذا ثبت أن في غش أو في تدليس أو عيوب أو كذا لك أن ترجع بهذا البيع. نعم. نعم هذا ما يسمى بالجمعيات، هكذا يسمونها الجمعيات، يعني يشترك مجموعة من الناس بوضع مبالغ مشابهة، يعني كل واحد يضع 100 دينار مثلا، وفي كل شهر يستفيد منها شخص، لا بأس، هذا من التعاون على الخير، لا بأس. نعم على المشتري، إذا تلفت أثناء فترة الخيار فهي على المشتري. نعم لا ليس له الحق، إذا اشترى سيارة وظهر العيب بعد مدة فإذا أرجعها ليس له أن ليس عليه أن يدفع شيئا مقابلها. نعم ما في بس ما في بس من لو حيلة فليحتال ما في بس أسئلة يلا لا بأس بذلك لا بأس. نعم نعم يجوز هذا بيع الأجل، ويجوز زيادة السعر لأجل الأجل، لأنه يتضرر البائع لو باعك هذه البضاعة نقدا أو باعك إياها مؤجلا، فإنه يتضرر إذا باعها مؤجلا وفي النقد يستفيد من هذا المال، فأنت أضررك به فلا مانع أن يأخذ مقابل هذا. نعم نعم ابن عمر ثبت عنه هذا، ثبت عنه كان إذا ابتاع من رجل ابتعد عنه حتى ينتهي خيار المجلس، ولكن ليس بقصد الغرر ولا بقصد الإضرار به، ولكن من باب تطبيق السنة أنه حتى يتفرقا، هذا هو القصد، ولم يكن قصده الإضرار بالبائع، وهذا جائز إذا لم يكن قصد الإنسان أن يبدأ أراد أن يتم البيع فافترقا لا مأس بذلك. نعم يعني يرجع في هذا إلى نيته عند افتراقه. نعم لكي يبيع الغبن غش، الغبن نوع من الغش، أما التجارة وعرض طريقة عرض البضاعة دون غش الناس هذه ما فيها بأس أبدا، هذا جائز وهذا محرم، لأن هذا فيه غش وهذا ليس فيه غش. نعم على كل حال لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا إذا كان تابعا للشجرة، يعني تباع الشجرة كاملة ومعها ثمرها يجوز، أما أن يباع الثمر وحده قبل بدو صلاحه فلا يجوز بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم هذا خطأ، هذا الكلام خطأ، بل الصحيح أن السلم والعراية على الأصل، ولكن العراية أبيحت للأصل، وهو أن هذه الشريعة شريعة سمحة جاءت بالتيسير، كما قال الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والسلم نوع من البيع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن البيوع أربعة أنواع، إما أن يكون معجل بمعجل، وإما مؤجل بمؤجل، وإما معجل الثمن مؤجل البضاعة، وإما معجل البضاعة مؤجل الثمن، فالسلم نوع من هذه البيوع وهو معجل الثمن مؤجل البضاعة، لا غير صحيح إنها على غير القياس. نعم هذا قول إحنا لكن غير صحيح. نعم على كل حال أحبك الله أحبتنا فيه وكذلك من سأل قبله، لكن على كل حال بالنسبة للعيوب الأول الباع غير ملزم أن يبيع إلى هذا المشتري، يبيع إلى غيره، غير ملزم أن يبيعه هو إذا كان ينزل من قيمة السيارة كثيرا، وأما إذا كان في السيارة في عيوب كثيرة فمن حق المشتري أن ينزل من سعر السيارة طالما أن هذه العيوب موجودة، والباع بعد ذلك بالخيار إن شاء باعه وإن شاء باع على غيره، وهو ملزم أن يبين جميع العيوب. نعم جائز، هذا جائز، هذا بيع الأجل مع زيادة الثمن وهذا جائز. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خيار الغبني، ما هو خيار الغبن؟ أي نعم، إذا كان في غش، أي الغش غير التدليس ولا الغبن ليس الغش؟ ها؟ لا اللي خلفك. أي نعم، هو ما يسمى بيع المسترسل أحيانا، وهو أن يغبنه، أن يظلمه ظلما شديدا في البيع أو في الشراء. بعد من الخيار، نعم خيار العيب. طيب أخذنا بيع الأصول والثمار، إذا بعت شجرة قد بدا ثمرها، فثمرها للبائع أو للمشتري؟ نعم للبائع الثمر، ليس النخلة، البائع ثمر لم يشترطه لمن؟ أكيد توافقونه؟ زين أشكر. طيب إذا للبائع، إذا كان هذا المشترى زرعا، طيب والجزة الأولى للبائع ولا للمشتري؟ للبائع. والجزة الثانية والثالثة والرابعة؟ على طول إيه صحيح، نعم فقط الأولى للبائع، ثم بعد ذلك تكون للمشتري. إذا أنت يا من تعبث بأنفك، إذا بعت نخلا قد أبرتها لقحتها، ثمرتها للبائع أو للمشتري؟ ما خرجت الثمرة بعد، فقط لقحتها للبائع. أحسن. طيب إذا أظن وقفنا هنا، ها بيع الأصول والثمار وقفنا عندها، ثم بعدها خيار الخيار. نعم طيب بيع السلم، ها سلم. نعم بيع السلم يقال له أيضا بيع السلف، بيع السلمي وبيع السلفي. البيوع كما قال أهل العلم أربعة أنواع، البيوع أربعة أنواع، إما أن يكون حال بحال، يعني سلم واستلم، تسلم البضاعة وتستلم المال، حال بحال، معجل بمعجل، هذا بيع، وهذا أكثر بيع الناس كذلك ولا لا؟ أكثر بيع الناس معجل بمعجل، اعكسها، مؤجل بمؤجل، مؤجل بمؤجل. اشتريت منك سيارة بعد شهر وأعطيك بعد شهرين، الثمن مؤجل والسيارة مؤجلة. الثالث وهو أيضا كثير استعمال الناس، مؤجل الثمن معجل المثمن، يعني تأخذ البضاعة وتدفع الثمن بعدين، إما تدفعه مقسطا وإما أن تدفعه كله متأخرا، هذا يسمونه بيع الأجل، بيع الأجلي، معجل المثمن، مؤجل الثمن، مثل بيع الأقساط. بيع الأقساط أن تأخذ البضاعة ولا ما تأخذها؟ تأخذ البضاعة. استلموا أموالهم كاملة؟ لم يستلموا أموالهم كاملة. إذن الثمن إيش؟ مؤجل، أجل الثمن. أما المثمن البضاعة معجلة استلمتها، هذا بيع أجل، بيع الأجلي. اعكس هو بيع السلم، إذا عكسته فهو بيع السلم، وهو معجل الثمن مؤجل المثمن، يعني تستلم بعدين، ادفع الآن وتستلم بعد شهر، ادفع الآن كاملا وتستلم بعد سنة، هذا يقال له بيع سلم أو بيع سلف، كأنك أسلفته مالك ويعطيك البضاعة بعد مدة. وهذا النوع من البيع رحمة من الله سبحانه وتعالى، حيث شرع مثل هذا البيع. وذلك أنه قد يكون الإنسان نشيطا ذا خبرة في عمله، ولكن لا يملك المال، ليس عنده المال الذي يشتري به البذور، ليس عنده المال الذي يحرس به الأرض يؤجر السيارات من تحرس الأرض، كانت الأرض كبيرة، ليس عنده المال الذي يشتري به الأدوات أو يستأجر به العمال. فمن تيسير الله جل وعلا أن هذا يستلم ثمن البيع قبل أن يزرع، حتى نسلمه الثمن معجلا، فهذا في تيسير له أن يستطيع أن يعمل. إذا ما عنده أموال سيعمل؟ لن يعمل. فإذا جئنا وقلنا خذ هذه 10,000، 1,000 دينار يشتري فيه البذور، 2,000 يشتري فيه الآلات مثلا، 2,000 يشتري بها ماذا يحفر فيها بئرا مثلا، و1,000 يعطيها للعمال، و1,000 كذا و1,000 كذا، إذن يستطيع أن يعمل. هذه الأموال إذن نفست عنه ولا لا؟ نفست عنه، أعطته فرصة لأن يعمل، فاستفاد من تعجيل الثمن، استفاد من تعجيل الثمن. ولذلك هو سيزرع ما قيمته 15,000، فيعطيك 10,000 التي دفعتها مثلا ويأخذ 5,000. ربح أو ما ربح؟ ربح ربح. طيب وماذا ينتفع الذي دفع مقدما؟ ينتفع كذلك كما هذا ينتفع، لأن ذلك ما أعطاه كقرض، لم يعطيه قرضا حسنا 10,000 وعمل بها. قد لا يكون كل الناس قد لا يكون قليل من الناس من يقرض القرض الحسن يعطيه 10,000 وعمل بها، لا يضمن هذه 10 ترجع أو ما ترجع، صحيح؟ نعم، ولا يضمن عمل. لكن إذا كان عقد فإنه لن يهمه ذلك كثيرا، فيقول لا، أنا أدفع لك 10,000 عقد شراء، أشتري منك ما ستنتجه، أشتري منك ما ستنتجه. طيب إذا ماذا يستفيد هذا الذي سيشتري؟ سيشتري بسعر أقل، لأن هذا لو كان المنتج بين يديه سيبيع الكيلو مثلا بدينار، لكن لما هذا عجل له الثمن الآن قال أنا طالما أني عجلت لك الثمن فخص لي، قال طيب أبيعك أنت الكيلو 750 فلس، أنت أبيعك الكيلو من الآن، أكتب معك عقد أن لك عندي 100 كيلو ب750 فلس أو 200 كيلو أو 300 حسب ما يكون العقد بينهما. إذن هذه 10,000 اشترى بها بضاعة، وهذه البضاعة اشتراها بأقل من ثمنها ولا بأكثر أو بثمنها؟ بأقل. هو استفاد بأنه اشتراها بأقل من ثمنها في السوق، وذاك استفاد بأنه صار عنده إيش؟ أموال سيولة بحيث يستطيع أن يعمل. هذا هو بيع السلم، هذا بيع السلم. إذن بيع السلم هو أن يعجل الثمن ويؤجل المثمن المبيع، ويؤجل المبيع، وهذا كما قلنا جائز، لكن له شروط حتى لا تقع اختلافات بين الناس. من هذه الشروط أن يوصف المبيع وصفا دقيقا يزيل الجهالة التي تؤثر في قيمته، يوصف وصفا دقيقا، يعني ما يقول له مثلا هذه 10,000 أو 20,000 دينار مقابل 10 سيارات أستلم هذه السيارات بعد السنة مثلا. هذه 10 سيارات قد يأتيك بسيارات إيش؟ قديمة، قد يأتيك بسيارات صغيرة، قد يأتيك بسيارات عاطلة وغير ذلك. إذن لابد أن تحدد نوع السيارة وسنة صنعها وكل ما يؤثر في قيمتها. كذلك لو شاردته على تمر، تحدد نوع التمر وسنة حصاده وما شابه ذلك. إذن أن يوصف النبيع وصفا يزيل الجهالة، أي جهالة التي يتأثر بها سعرها، سعر البضاعة. إذن هذا الشرط الأول أن إيش؟ أن توصف وصفا إيش؟ يزيل الجهالة. الشرط الثاني أن يكون الكيل معلوما، عدد السيارات معلوم، الكيل معلوم كم كيل، مش تقول له على قمح، طيب على كم من القمح، على شعير، على تمر، على تفاح، على سيارات، على شراشف، على على على على، لابد أن تحدد الكمية. إذا لابد أن يكون الكيل كذلك معلوما، المبيع عدده معلوم. الثالث الأجل، لابد أن يحدد الأجل، لكن إذا جئته بعد سنة لتستلم البضاعة يقول له أنا ما قلت لك الحين، أصبر شوي، تأتي بعد سنة أصبر شوي، طيب متى؟ بعد 50 سنة تعطيني أموالي؟ لو اشتغلت فيها في مكان آخر كان إيش؟ ربحت وتاجرت وكذا، متى؟ أو هذا الذي أسلف يأتي بعد يومين يقول يلا عطني البضاعة اللي وعدتني 750 كيلو، دبر أمورك، ما يصلح. إذا لابد أن يحدد أيضا الأجل. إذا كم شرط؟ ما هي تحديد ماذا؟ الأجل والكيل والصفة. إذن الأجل والكيل والصفة، لابد هذه الأشياء أن تحدد. إذا حددت قلنا هذا البيع ماذا؟ بيع ماذا؟ بيع سلم ولا سلف؟ سواء. طيب إذن إذا حددت هذه الأمور واستلم ماله قلنا هذا البيع ماذا؟ بيع سلم، هذا البيع بيع سلم. وقلنا هذا يعني من التيسير في هذه الشريعة السمح التي هي أكمل الشرائع على الإطلاق. ويجوز السلم فيما يبقى وما لا يبقى، يجوز في التفاح، يجوز في البرتقال، يجوز في الطماطم، يجوز في البطاطس، يجوز في البطاطس كلها، يجوز في الزروع من القمح والشعير، يجوز في التمر، يجوز في كل شيء، كل هذه الأشياء يجوز فيها السلم، ويجوز في البضائع الأخرى كالأواني المنزلية وغيرها. المهم كل هذه الأشياء يجوز فيها السلم، يجوز فيها بيع السلم. نعم، أحد عنده سؤال على السلم؟ قال بعض أهل العلم يشترم، قال بعض أهل العلم يشترط أن يعطيه الثمن، لأن إذا ما أعطاه الثمن قبل التفرق صار كأنه يعني بيع دين بدين، شيء في الذمة مقابل شيء في الذمة، فالبيع صحيح لكن ليس سلما. السلم هو أن يستلم المال عند العقد. نعم، أنا طالب 10,000. نعم، في ذمته، في ذمته لي 10,000 أو حسب ما اتفقنا عليه من الكيل. نعم، دين عليه، سيكون دينا عليه. قلنا معجل بمعجل، مؤجل بمؤجل، مؤجل الثمن معجل المثمن وعكسه. نعم، دين دين دين. لا، ليس له ذلك، ليس له إلا بموافقته برضاه. ختم ترضون؟ يقول سؤال في الانترنت، ترضون تسمحون؟ نحن نسمع 4 أسئلة منكم وسؤال من الانترنت، يكون الحسبة 5 أو سؤال من النساء، موافقون؟ الموافق يرفع يده، خلنا نشوف على أساس ننتهي على ما شاء الله. خلاص إذن أظن سمعنا 4 أكثر أيضا. يلا لا لا يجوز، لأن هذا من الأصناف الستة، لأن الذهب ما يصنع هذا، طيب، ولا يزرع ولا شيء، وإنما الثافي ما يصنع ويزرع ويشترى من خادع، يجلب بأشياء غير اللي هي الذهب بالذهب، أهم شيء، لأن الذهب مقابل المال ما يجوز. نعم، طيب الرهن، يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العيد: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة صلوات الله وسلامه عليه. إذا الرهن مشروع، إذا الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الرهن هو أن تضمن دينا بعين، توثيق أو ضمان دين بعين، ضمان أو توثيق دين بعين، وإذا هو من عقود التوثيقات، من عقود التوثيقات. الآن أنا استلفت منك، ما اسمك؟ فهد. طيب أنا استلفت من فهد 1000 دينار، قلت يا فهد استلفني 1000 دينار، قال حاضر أبشر، لكن أنا حتى أضمن حقي هل تسمح لي أن ترهن عندي شيئا، بحيث لو تخلفت عن السداد أو تأخرت أو مت أو مت أو حجر عليك أو أو أو أو أو أضمن حقي. قلت أبشر ماذا تريد؟ قال ارهن عندي سيارتك، ارهن عندي سيارتك رهنا، متى ما سددت أخذ سيارتك. طيب لماذا أبقى السيارة عنده؟ لضمان الألف، لضمان الألف. إذن الرهن هو توثيقة أو حبس أو ضمان عين اللي هي السيارة مقابل ماذا؟ الدين الذي له علي، هذا الرهن، وهو شيء جيد ولا ينبغي الإنسان أن يستحي من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول فرهان مقبوض، أمر مشروع. فإذا جاءك إنسان يريد أن يستلف منك وأن تريد أن تسلفه، لا مانع أبدا تقول له ارهن عندي بيتك إذا كان مبلغ كبيرا، ارهن عندي سيارتك إذا كان مبلغ أقل، ارهن عندي مكتبتك إذا كان مبلغ أقل، وهكذا. فالقصد أنه لا مانع من استخدام الرهن. وهناك راهن وهو صاحب السيارة اللي هو أنا، أنا رهن سيارتي عنده ولا لا؟ إذا أنا راهن، أنا راهن، هو قبل الرهن فهو مرتهن، فهو مرتهن، وهذه السيارة عبارة عن إيش؟ رهن أو مرهون أو مرتهن، واضح ولا لا؟ طيب إذا هذه العملية، عملية الرهن، إنما هي لضمان حق فهد، واضح؟ إذا حتى يضمن فهد، فهد ولا فهد؟ الهاء ساكنة ولا متحركة؟ أنت صاحب الاسم، ما نسمح لأي أحد يفهد. يمكن أنت فهد كيفك؟ ها؟ فتح الهاء ولا سكونها ولا الضمة؟ فهد، فهد، فهد يعني صار فهد. طيب إذا فهد، طيب قبل هذا الرهن، لماذا؟ قلنا حتى يضمن ماذا؟ الألف الذي أسلفني إياه. وسيأتينا في الحجر، باب الحجر سيأتينا فائدة الرهن، مهم جدا الرهن، ولذلك ليس عيبا أن تطلب رهنا، ليس عيبا أن تطلب رهن، لكن العيب أنك تملك أن تعين أخاك ولا تعينه بحجة أنه يمكن ما يسدد، أطلب رهن سأعطي أخاك، فرج عنه، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. إذن هذا هو الرهن. يقول: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. يصح بيع هذا مناديل، يصح بيعها؟ ها؟ اتركوا في المسجد وقت هذا صح، لكن في الأصل هي يصح بيعها، إذن يصح رهنها، يصح بيعها، يصح رهنها، كل شيء يصح بيعه يصح رهنه، كل شيء يصح بيعه يصح رهنه، بل هناك شيء لا يصح بيعه ويصح رهنه، هناك شيء لا يصح بيعه ويصح رهنه، وأخذناه بالأمس، والذي يعرف نسمح له بسؤال إضافي. شيء يصح رهنه ولا يصح بيعه. نعم أحسنت. الثمر قبل بدو صلاحه، الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه، لكن يصح رهنه، يصح رهنه. قد يقول قال طيب تلف، تلف يبقى الدين يبقى في ذمة المدين. أنا الآن رهنت عند فهد طيب الثمر قبل بدو صلاحه، إذا صلح ولم أدفع أخذ حقه ولا لا؟ طيب تلف يبقى الدين علي ولا لا؟ إذن يصح لأنه ما راح يضيع دينه، لكن في البيع راح يضيع ولا ما يضيع؟ يضيع لأن دفع الثمن وما استلم شيئا. فالقصد أن الثمر قبل بدو صلاحه يصح رهنه ولا يصح، لأنه لن يستفيد منه الآن، لأن أصلا الرهن يعني أمانة عند المرتهن لا يجوز أن يتصرف بها، لا يجوز له أن يتصرف بها كما سيأتينا. إذن الأصل أن كل ما صح بيعه صح رهنه. طيب قال فتبقى أمانة عند المرتهن، ما هي التي تبقى أمانة؟ نعم الشيء المرتهن، الشيء المرتهن تبقى أمانة عند من؟ عند المرتهن، عند المرتهن. يعني حين أحمد دينني 1000 دينار على أن أرهن عنده سيارتي، سيارتي تبقى عنده حتى ما أتصرف أنا فيها، قد أبيعها. طيب وهو يقول وش يضمن إنك ما تبيع السيارة؟ أقول لي بخلها عندك خذها. وذاك الآن في الرهن في البيوت إيش يفعل؟ لأن البيت ما ينتقل، يعطيه وثيقة البيت يجعلها عنده، ما يستطيع أن يبيع البيت والورقة عند المرتهن. إذن الرهن في الأصل يبقى عند من؟ عند المرتهن اللي هو الدائن، الدائن اللي سلف. واضح ولا لا؟ يبقى الرهن عنده حتى يضمن حقه. طيب قال لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط، لا يضمنها اللي هي العين المرهونة اللي هي السيارة. أنا رهنت عند سيارتي ولا لا؟ أنا رهنت سيارتي عنده، إذن أنا راهن وهو مرتهن، هو مرتهن الآن. هذه السيارة الآن صارت عنده، السيارة هذه ممكن تشترد؟ ممكن الناس يجون يدعمونها ينحاشون؟ ممكن؟ ممكن. طيب راحت السيارة، سرقت، سرقت السيارة، صدمت، جاها من السماء نيزك روحها. طيب زين، راحت هذه السيارة على من؟ علي ولا عليه؟ علي. ليش؟ لأنه ما فرط، ما فرط والله. لا هي أمانة عنده، مؤتمن هو، لكن لو قصر في حفظها كان يكون هناك تعدي أو تفريط. كيف قصر في حفظها؟ شغلها ودخل البيت يغسل، جاء واحد خرط القرم مشى فيها، سرقت ولا لا؟ سرقت. في تفريط، في تفريط. إذن يضمن، يضمن. لماذا؟ فرط في حفظها، قصر في حفظها، قصر في حفظها. طيب ساقها، أخذ السيارة واستعملها وصار حادث، في تعدي هنا لأنه ما أذنت له أن يستعملها، في تعدي، تعدى. إذن يضمن، يضمن. إذن إذا كان هناك تعدي وهو فعل ما لا يجوز، أو تفريط وهو عدم الحفظ، فإنه يضمن. أما إذا تلفت هذه العين المرهونة بدون تعدي وبدون تفريط فإنه لا يضمن، لا يضمن. إذا متى يضمن؟ أي متى؟ أو تعدى. إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن، وإلا فلا يضمن. جيد. أنا انتبهوا الآن، أنا لحي مع أحمد الآن، الآن استلفت منه 1000 دينار صحيح؟ جيد. قلت له خذ سيارتي عندك حتى أعيد لك 1000، قال هذه رهن عندي. قلت تم. بعد سنة جلس لي أحمد، الرهن لمدة سنة، لمدة 20 سنة، حسب ما نتفق عليه من الوقت ولا لا؟ حسب ما المهم عند الوقت أو قبل الوقت قلت لي أحمد، قلت يا أحمد تفضل هذه الألف دينار وجزاك الله خير ورايتك بيضة، عطني سيارة، في مشكلة؟ واضح يعني ينفك الرهن ولا ما ينفك؟ أفض عطيت ألف دينار، قال لا والله خذ السيارة عندي عطني. كل الناس دائما يجون يقول خوش سيارة مستعنى، خلص عطني الألف خلص السيارة أو خل الألف عندك، يجوز؟ لا يجوز. إذن ينفك الرهن، ينفك. لماذا؟ سددت الدين الذي علي، إذن ينفك الرهن مباشرة برضاه ولا بدون رضاه؟ بدون رضاه، ما يحتاج يقول راضي ولا من تراضي ترجاه وكذا، ما في داعي أبدا. خذ أموالك وانفك الرهن بمجرد أن يسل أموالك، واضح إن شاء الله تعالى. إذن ينفك الرهن. زين، افرض أن جاء وقت السداد وما عندي، وهذا وارد، هذا وارد. أنا راهنت عند السيارة لمدة سنة، انتهت السنة جاءني أحمد قال أموالي، قلت والله أحمد الظروف الظاهر ما هي جيدة. قال طيب والحل؟ تخلي السيارة عندي، أنا أريد أموالي ما أريد السيارة، أنا أريد الآن يأتي الحل. قال أنا أريد أموالي، قلت والله ما عندي ماذا أفعل؟ قال أنا مضطر أني أبيع السيارة. ولا أنا إيش فائدة الرهن؟ إذا كان الرهن بس تقعد عند السيارة بس حافظها على غير سنع ما في فائدة. إذن يبيع السيارة، فيذهب إلى القاضي يقول له استلف مني كذا ورهن عندي سيارته وإلى الآن لم يسدد. فيناديني القاضي فيقول لي لماذا لا تسدد؟ أقول والله ما أملك ما عندي. يقول إذن سنبيع السيارة، فتباع بالمزاد، تباع بالمزاد حتى لا تظلم. فالسعر التي تأتي به السيارة من يأخذه؟ في تفصيل سيارة ممكن تسوى لها 700 دينار، ممكن تسوى لها 3000 ولا لا؟ ما في سيارة 700 وفي سيارة 3000، في سيارة أقل سيارة أكثر، تتفاوت حسب. جينا بعنا السيارة، بيعت السيارة ب3000، أحمد قال الله تمام سلفت 1000 وخذ 3000، إيش رأيك بياخذ 3000؟ ماش ياخذ الألف فقط، يأخذ الألفين من حق القاضي. إذا لمن؟ للراهن صاحب الملك، صاحب الملك، رب المال، رب السيارة، صاحب السيارة ترجع له. إذا يأخذ أحمد فقط إيش حقه. طيب أفرض بيعت السيارة 700، بيعت 700، من يأخذ 700؟ المرتهن اللي هو أحمد، و300 تروح عليه، تبقى دينا، يصير يطالب 300. طيب يقول 300 شلون احصلها؟ نقول فناظره الى ميسره. وضحت الصوره؟ يعني نعيد نقرا كلام المؤلف. يقول فان حصل الوفاء التام، يعني سددنا الالف انفك الرهن، وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن، يعني يفهم منه اذا ما طلب، اذا قال اصبر سنه ثانيه في مشكله؟ ما في مشكله. طيب وجب بيعه والوفاء من ثمنه، فإن وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، يعني 3000 أخذ حقه 1000، الألفين لمن؟ لربه، رب العين المرهونة اللي هو من؟ الراهن اللي هو أنا. طيب وإن بقي من الدين شيء، بعناه 700 وبقي من الدين شيء، فيبقى دينا مرسلا، يعني يبقى دينا علي له بدون رهن، يعني ما ألزم الآن، يعني القاضي ما يقول لي ارهن شيئا جديدا، ماني ملزم اني ارهن شيئا جديدا، غير ملزم اني يقول طيب ارهن لي شيء حقي 300 الباقي عليك، لست ملزما ان ارهن عنده شيئا اخر. ولذلك احرص اذا رهنت ان ترهن شيئا ذا قيمه، حيث انك تاخذ حقك كاملا، يعني ما تسلف مثلا 100,000 دينار يرهن عندك سيارته، إذا معناه أن حقك إذا ما سدد سيضيع عليك. إذا هذا أرهن عندك البيت مثلا، حسب المبلغ الذي لك عليه. على كل حال إذا بقي زاد يعني من الرهن بعد بيعه أموال فهي لصاحب الرهن، وإذا نقص فيبقى دينا عليه للدائن الأصلي اللي هو الأول اللي هو أحمد. طيب أكمل. يركب. الدري طيب ان تلف اتلف الرهن احد اتلف الرهن احد الان انا رهن سيارتي عند من؟ عند احمد. انت عند احمد. طيب جاء زياد واتلف هذه السيارة. جاء زياد واتلف هذه السيارة. جت ام العبيد زياد قام ما يشوف دربه. زين؟ يعني بلغ به الغضب مداه. جاء اخذ ما شاء الله الله يبارك له شهادته شو اسمه؟ شنو صار؟ ها؟ يوكن. يوكن وانا سار راهنا عند داتسون اوه ما في داتسون كلها نيسان حين. طيب نيسان ساني وجاء الحجي هذا باليوكن شمال يمين شمال يمين. طيب سماها خبزة. من الذي يضمن انا ولا احمد؟ زياد صحيح ولا لا؟ اذا اتلف الرهن احد ضمنه هذا اذا مسكناه لكن إذا لم يمسكه فينظر هنا في تعدي أو تفريط في الحفظ فعليه فإن لم يكن تعدي ولا تفريط فعلى صاحب الملك اللي هو أنا. واضح إن شاء الله تعالى. نعم إذا أتلف الرهن أحد فعلى متلفه. إذا كان المتلف الراهن فعلى الراهن. إذا كان المتلف المرتين فعلى المرتين. إذا كان المتلف طرف آخر فعلى الطرف الآخر بقي صدنا. زين يقول ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. نماؤه تبع له. افرض الرهن ناقة وهذه الناقة ولدت يصير ولا مفروض المرتهن ما يولد؟ ولدت نذبحها ولدها يكون رهنا مع أمه. يكون رهنا مع أمه. رهن عندي رهنت عنده بستانا أثمر الشجر الذي البستان الثمر هذا وين يروح؟ رهن مع البستان. واضح؟ واحد يقول طيب رهني يخيس. لا يباع وأمواله للرهن. واضح؟ فالقصد أن نماء الرهن لما؟ لمن؟ للرهن نفسه تتبع الرهن. نماء الرهن تبع للرهن تكون رهنا معه. نماء الرهن يكون رهنا مع الرهن. طيب قال ومؤنته على ربه. من ربه؟ صاحب الملك اللي هو أنا. اللي هو أنا. أنا الذي رهنت سيارتي. أنا الذي رهنت مزرعتي. أنا الذي رهنت بيتي. أنا الذي رهنت أنعامي إبلا كانت أو غنما أو بقرا حسب دجاجا حسب. طيب نماؤها لي. نماؤها لي لماذا؟ لأني أنا الذي أنفق عليها. وتذكرون قلنا الغنم مع الغرم. إذا كنت أنا الذي أغرم النفقة إذن أنا الذي أغنم. صحيح؟ طيب لو كان الرهن انتبهوا لو كان الرهن سيارة سيارة بعد ما تولد سيارة إذن هل يمكن تنمو؟ ما تنمو السيارة ما تنمو. إذن هذا رهن جامد ولا لا؟ في رهن جامد وفي رهن غير جامد. طيب إذن السيارة رهن جامد لا ينمو. لكن لو رهنته ناقة عنده قال لي عليك النفقة لأن أنت صاحب الملك. قلت له والله أنا ماني فاضي. قال زين يعني إيش تقصد؟ أنت أنفق عليها. قال أنا أنفق عليها بس أستفيد منها. أنفق عليها أستفيد منها. قلت كيف إيش تقصد تستفيد منها؟ قال يعني لبن لي أنا اللي أطعمها فلبنها لي. طيب أنا أعلفها أركبها السيارة تبي علف إذا واقفة ما تحتاج إلى علف. لكن لو قال لي كل أسبوع زين لازم تحركها شوي. طيب معناته راح أحط فيها وقود. معناته راح أغير مثلا الزيت. هذا مصرف ولا ما مصرف؟ مصرف. إذا أستعملها بقدر ما أصرف عليها. وكذلك الإبل والبقر بقدر ما أصرف عليها أركبها. بقدر ما أصرف عليها أستفيد من لبنها. الغنم مع الغرم. فإذا كنت أغرم المفروض أني إيش أغنم، فالذي يغرم يغنم. فالقصد إذا كان الرهن، إذا كان الرهن الشيء المرتهن يعني، طيب إذا كان هذا الرهن جامدا فإنه يبقى كما هو، وإن كان ينمو فنماؤه لربه، وإن كان المرتهن الذي عنده الرهن ينفق عليه فيأخذ منه بقدر نفقته، إما استعمالا وإما شرب لبن وإما غير ذلك. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. طيب إذا استأذنني قال لي السيارة رهن عندي لكن تسمح لي استعملها أحيانا أحتاجها مثلا كذا، إذا خربت سيارتي ممكن أسوقها؟ قال لي جزاك الله خير أنت محسن، أنت أعطيتني 1000 محسن أنت إلي، ما عندي مانع استعمل السيارة متى شئت. فهذا بإذني ولا غصب علي؟ بإذني، بإذني. طيب أو أنا أستعملها مثلا، أقول لك سيارة رهن عندك، هذا دفتر سيارة عندك بس أنا بين فترة أخرى أحتاج أن أستعملها، قال ما في مانع. إذن إذا أذن أحدهما للآخر لا بس، ما في أي مشكلة إن شاء الله. نعم. طيب أحد عنده شيء على الرهن؟ لازم أحد ما سأل